بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن، وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدمه ليضربوا عنقه، وقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه، وأمركم بذكر الله كثيرا فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في آثره أو في إثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وقوله في موسى بن خلف وكان يعد من البدلاء أي من الأئمة الذين يخلف بعضهم بعض الصالحين الذين يقومون بعبء هذا الدين ونقله، وبنو إسرائيل كانت تتوسهم الأنبياء، فعلماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، لذلك ربنا جل شأنه يخلف العلماء بعضهم بعضا، لذلك أشرف مقام للمؤمن هو مقام العلم ونشر العلم وتعليم العلم، لكن من أراد هذا المقام يهيئ نفسه للابتلاء وقلة ذات اليد، وهذه مقامات من قدر عليها يلجها، ومن لا يقدر ويطمع في الدنيا فلا يجعل الدين مطية لنيل هذه الحظوظ في الدنيا. قوله كذلك رحمه الله فقعد على الشرف، والشرف هي الأماكن المرتفعة في المسجد وما حول المسجد، فجمع يحيى بن زكريا أو زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف يعني على مكان مرتفع في المسجد أو حول المسجد. نعم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بس يا شيخ تكون فقعد لأنهم الناس كأنهم الذين قعدوا، أليس كذلك؟ أو تكون فقعدوا؟ هو ممكن فقعد على الشرف، لكن حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف، يبدو أن الناس قعدوا لما امتلأ المسجد، قعدوا في الأماكن المرتفعة التي حول المسجد. نعم، كأن هذا أقرب للسياق. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى. قال: وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع النفع بها محكمة علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعرابي وقد سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعرة تدل على البعير، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ قال: وحكى الإمام الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. شيخنا، أنا راجعت الآن الحديث: فحتى جلس الناس على الشرفات، هكذا. أي نعم، أي خلص، قطع الشك باليقين، الحمد لله، وافقت ما ذكرناه. أحسن الله لكم. قال: وحكى الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات، وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال: لم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه، ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال: ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة أليس لها صانع؟ فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منه الإبريسم، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاة والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الضباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. وعن الإمام السلام أحمد عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالشيخ رائد، أهلا وسهلا. قال: وعن الإمام أحمد بن حنبل الله يحييك وقرات العين، حياك الله شيخ رائد. قال: وعن الإمام أحمد بن حنبل يا شيخ محمد نتصل على شيخ إبراهيم. لا اليوم لا يوجد درس مع الشيخ إبراهيم، نحن اعتذرنا من الدرس اليوم، الله يحفظك يا شيخ رائد. يلا طيب الله يحفظك. هذا وعن... مرضوكم يا شيخ محمد. أي نعم، هذا في صنعة شيخ رائد من الشتليشي، هكذا يدخلون ما شاء الله. الله يبارك فيه ويحفظه. آمين آمين آمين آمين، الله يحفظكم يا شيخ. آمين اللهم زاد الله من أمثال هؤلاء، نسأل الله سبحانه يرزقهم الحفظ والفهم، بارك الله فيكم شيخنا. آمين آمين، الله يبارك فيهم. هؤلاء حقيقة يعني هم رجال المستقبل، ونسأل الله عز وجل لهم الثبات والصلاح. آمين آمين آمين آمين. فلا يحتقر الإنسان هؤلاء الصغار أو يقلل من شأنهم، كلنا كنا صغارا. نعم، بالعكس ينبغي أن يشجعوا ويعنى بهم، نسأل الله أن يبارك فيهم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك فقال: ها هنا حصن الحصن. السلام عليكم شيخ محمد. أهلا وسهلا دكتور عمارة. والله أعتذر عن مقاطعتكم، بس طمعت في دعوة من الشيخ لأبنائي لأني أحضرهم للسمع، لو دعوة من الشيخ الله يرضى عنه. كيف يا شيخ؟ أنا أحضر أبنائي لسماع مجالس العلم متى يسر، يعني لو تخصهم بدعوة كما دعوت للشيخ رائد. الله يبارك في أبنائك يعني يجعلهم قرة عين لك،